يبقى ما دام استعلى يبقى فيه مستعلى عليه، على عمين، على رعيته ومش الرعية المطلقة، وعلى الناس اللي هم تحت فوق الرعية وزراء ومش عارف ايه. ومش كده بس، ده على حتى على الله وأراد أن يكون إلها. شبه بقى الطغيان قد ايه. إن فرعون على، يبقى طاغي ومتكبر، ومدام عنده الصفات دي وهو بشر وله هوى يبقى هيستخدمها في ايه؟ في إذلال رعيته. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. المفروض في المملك إن الرعية كلها تبقى ايه؟ سواء، ما فيش طبقة تاخد عزوة عن طبقة أخرى. هو جعلها شيعة، ومعنى شيعة جمع شيعة، والشيعة تبقى طائفة لها استقلالها الخاص. هو عملهم شيعة وسلط شيعة على ايه؟ على شيعة. مصر كانت مسكونة بمين؟ بالجنس الأساسي فيها هم القبط، وبعد ذلك في أيام يوسف جم بنو إسرائيل وسكنوها. لما جم بنو إسرائيل وسكنوا مصر واستقر بهم الأمر، ويوسف بقى على خزائن الأرض، وبعدين جم إخواته ياخدوا منه مش عارف إيه، جم قعدوا كلهم وتناسلوا. كان المفروض أنهم يذوبوا في المجتمع القبطي. الناس بتفهم أن قبطي معناه نصراني، لا، قبطي يعني من إيه؟ مصري قديم، جنس. لكن لما استعمرتنا، لما استعمرت مصر دولة الرومان، كانت هي على الدين المسيحية، فبقت كده، خدنا بقى الدين مراد فلدي. طب وإيه السبب في إنه هو خلى طائفة تستعبد طائفة أخرى؟ قال لك لأن بني إسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي أزاح حكم الفراعنة وعمل ملك، اللي هو ملوك الرعاة، ملوك. فمن اللي كان بيخدم الملوك دول؟ بنو إسرائيل. فلما انطرد ملوك الرعاة، عادة لما يجي حاكم جديد يشوف أنصار اللي كان زمان ويضطهد، فابتدى اضطهاد فرعون لمين؟ لبني إسرائيل. ليه؟ لأن بني إسرائيل هم اللي كانوا يخدموا مين؟ ملوك الرعاة. تجد بقى إعجاز القرآن أنه حينما تكلم عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث سموهم فراعين، فرعون فرعون فرعون. الآية اللي كنا بنقراها وفرعون إيه؟ ذي الأوتاد. الله. وهنا ما يموز قال عليه فرعون. في قصة يوسف ما جاش سيرة للفراعنة، وقال الملك، كلمة فرعون ما جاش. ودي من إعجازات القرآن، لأن في أيام يوسف كان اللي حاكم مصر مين؟ ملوك الرعاة. قبله وبعده كان الفراعنة، والرؤية اللي قالها الايه؟ رآها الملك، كلها ملك ملك ملك ملك، ما فيش فرعون أبدا. يبقى ده من إعجازات القرآن ولا لا؟ مين اللي قال لمحمد على الحكاية؟ ربنا اللي قال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استبدت شيعة من شيعه بشيعة أخرى. شيعة الأخباط استبدوا بمين؟ ببني إسرائيل، عشان يخلصوا منهم، لانهم يسموهم ايه؟ رجال المستعمر اللي جه. نعم. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. ساعه ما تشوف انه عمل شيع تنفي ان يكون اله، لان اله تبقى المألوهين كلهم بالنسبه لواحد، انما دي بينط جماعه على جماعه، يبقى ما هوش اله، مش إله ده، لأنه كان المفروض فيه إيه بقى الكل إيه؟ الكل بالنسبة له.